إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قد كثر سؤال الإخوة طلبة العلم عن قرار وزارة الأوقاف في تجميع المساجد يوم الجمعة على وجه أن المساجد الصغيرة التي في المنطقة مسجد كبير يتسع الناس تعطل فيه صلاة الجمعة، وهذا الأمر هو الذي كان عليه العهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. ففي المدينة ما كانت تقام الجمعة إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، والأصل في المسلمين أن تجتمع أفهامهم وأن تجتمع أبدانهم في طاعة الله عز وجل، والعلماء مطبقون مجمعون أن أنواع المساجد ثلاثة: مسجد جامع، ومسجد غير جامع، ومصلى. والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة أن المسجد الجامع هو المسجد الكبير الذي يتسع الناس جميعا فيجتمعون فيه فتقام فيه الجمعة دون سواه، فهذا الذي يسمى مسجد جامع. وهنالك مسجد غير جامع، مسجد صغير لا يتسع للناس كلهم وإنما يتسع لأهل الحي فحسب، فهذا يسمى مسجد غير جامع. ثم هناك المصلى، والفرق بين المصلى من جهة والمسجد الجامع أو غير الجامع من جهة أخرى أن المسجد الجامع وغير الجامع وقفه مؤبد، وأما المصلى فوقفه مؤقت. لو أن رجلا اتخذ مصلى في عمارة له سواء كانت تجارية أو سكنية في محلة أو مكان له، ثم قام مسجد ضخم كبير مقابل هذا المصلى، فله أن يحول المصلى إلى بيت أو إلى متجر ويباع ويشرى، لأن المصلى وقفه عند الحاجة، هو أوقفه لحاجة الناس إليه. يعني ممكن بعض الأحياء الناشئة، بعض الناس عنده عمارة سكنية عنده طابق يتسع لبعض حي ناشئ لبعض من بنى، فيجتمعون عنده في صالة فيصلون جماعة، هل هذا مشروع؟ قطعا مشروع. هل هذا يقوم مقام الجماعة؟ نعم يقوم مقام الجماعة، يقوم مقام الجماعة مكان لا تؤدى فيه إلا الصلاة ويؤذن للصلاة والناس يمشون من بيوتهم إلى الصلاة، فهذا مصلى. طب متى قام مسجد في الحي؟ لا داعي للمصلى. متى قام مسجد في الحي فلا داعي للمصلى، فحينئذ المصلى يصبح مثلا طارق سكني أو طارق يعني بترتيب صاحبه. فالفرق بين المصلى والمسجد الجامع وغير الجامع الوقت من حيث التوقيت والتأبيد. فإن كان مؤبدا فهو المسجد، فإن صليت فيه الجمعة فهو الجامع، فإن لم تصل فيه الجمعة فهو المسجد غير الجامع. هذه الأصناف الثلاثة مذكورة عند فقهائنا وعند علمائنا، وماتت لما أصبح الناس يصلون في مساجدهم. أنا أدركت مسجد معاني كبير كان مسجدا جامعا في أوائل الثمانينات، وكان في معان لا تقام إلا جمعة واحدة، وكان الناس يغلقون مساجدهم ويمشون، والشرع يريد من الناس أن يجتمعوا. وتأمل معي اسم الجمعة، كان اسمه في الجاهلية العروبة، ثم حوله الشرع إلى اسم الجمعة. الجمعة مصدر والفعل جمع، جمع جمعة. شو يعني جمعة؟ يعني الناس كلهم يجتمعون من كل حجب وصوب ومن كل مكان في هذه المحلة، يجتمعون في هذا المحل وفي هذا المكان إن اتسع، إن اتسع. إذا بعض أهل العلم يحرم قيام أكثر من جمعة مع وجود مسجد جامع، بل بعضهم يبطل صلاة الجمعة، وهذا باطل، هذا باطل، إبطال صلاة الجمعة باطل، لأن الإبطال يحتاج لدليل خاص، والدليل الخاص مفقود. ولما كان الإبطال قولا للمتأخرين الشافعية قامت بدعة منكرة وهي سيئة، وهي صلاة الظهر بعد الجمعة. أنا أدركت في دار القرآن في حي الدبايبة، وكان الشيخ عادل الشريف شيخ صوفي يصلي، وثم بعد أن يصلي الجمعة يصلي الظهر، وكذلك أخبروني الإخوة في بعض محال في مساجد جرش يصلون الظهر، وهذا مذكور في كتب متأخرين الشافعية، وحققت رسالة طبعتها في الطبعة الثانية مع كتاب إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد للعلامة الإمام اللغوي الكبير السلفي الغلايين مصطفى الغلايين، معروف أنه إمام من أئمة اللغة، هذا رجل مشربه سلفي وهو من أهل الحديث، ألف رسالة في بدعية صلاة الظهر بعد الجمعة، ونشرها العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في ثلاث حلقات في مجلته البديعة مجلة المنار. شاهد كانوا يقولون، كان الشافعية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة لمن سبق، إذا تعددت الجمعة الجمعة فقط لمن سبق، ولما كانت الجمعة لمن سبق وتقام أكثر من جمعة في المحل الواحد فنحن لا نعلم من، فلا نعلم نحن هل نحن سابقون أم متبوقون، فطرأ احتمال على أن تكون، على أن نكون متبوقين، فإن كنا متبوقين فالجمعة ليست لنا وإنما الجمعة لمن سبقنا فجمعتنا باطلة، فكيف نحل هذا الإشكال؟ فنحل هذا الإشكال بأن نعيد الظهر بعد الجمعة. الحديث الجمعة لمن سبق كذب وزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يكون مسألة أصلها باطل، أصلها الأصل أعوج فالظل أعوج، شو ممكن الأصل يكون يعني أعوج والظل سليم؟ فأصل المسألة قائم على باطل، لكن الله تعالى لما عاب على بني عمرو بن عوف اتخاذ مسجد ضرار، فالله جل في علا عدل ذلك في سورة التوبة بقوله في معرض الذنب لمسجد ضرار، قال كفرا وتفريقا بين المؤمنين، كفرا وتفريقا بين المؤمنين. لذا درج علماء المالكية ولسيما ممن ألف في الأحكام كابن عربي المالكي، ونقل ذلك عنه الإمام القرطبي في تفسيره وكلاهما مالكي، أنهم يمنعون الجماعة الثانية بهذه الآية، يقول الله ذم أهل ضرار بقول تفريقا بين المؤمنين، وكذلك يذم إقامة أكثر من جمعة إذا فرقت المؤمنين. إيش يعني إذا فرقت المؤمنين؟ فرقت المؤمنين يعني يوجد في هذا المحل، يوجد في هذه الحارة، في هذا المكان يوجد مسجد يتسع لكل الناس، فالأصل الناس كلهم يصلون فيها الجمعة، فإذا ترك الناس الصلاة في هذا المسجد الجامع وانزوى كل، يعني كل فرقة زوت فصلت في حيها فهذا تفريق، وهذا المسجد وهذه ليست الجمعة، هذه تفرقة، الجمعة عكس التفريق. ولذا أنا أشكر حقيقة وزارة الأوقاف جزاها الله خيرا على هذا القرار، وهذا قرار شرعي، وهذا الذي كان عليه الناس في العهد الأول في بغداد لما كان الإمام الشافعي فيها. كان أنا ما زرت بغداد، لكن أذكرون أن بغداد دجلة يصل بغداد إلى نصفين، ويقولون مع وجود النهر الذي يفصل بغداد إلى نصفين كانوا مع هذا لا يصلون الجمعة في بغداد إلا في مسجد واحد. وإلى بدايات ومطالع القرن الثامن كما يذكر الإمام العراقي رحمه الله تعالى، كما يذكر الإمام السبكي وليس العراقي، كما يذكر الإمام السبكي رحمه الله تعالى كان يقول خرجت من القاهرة إلى دمشق، وهذا كان في بدايات السبعمائة وفي الستينات، سبعمائة وستين ونيف وستين، يقول خرجت من القاهرة ولم يكن يصلى في القاهرة إلا في المسجد، في مسجد الحسين، مسجد الأزهر مقابل الحسين، يقول لم يكن يصلى إلا في مسجد واحد. فكان القاهرة على سعتها كانوا لا يصلون إلا في مسجد واحد، ولما أقيمت في نحو سبعمائة وبضع وسبعين وثمانين وكثر في عهد المماليك بناء المدارس، وأراد بعض الأمراء لما بنى بعض المدارس وشيدها وحسنها لا أراد أن تقام الجوع، فبعضهم بعض العلم منع من ذلك، وألفت في هذه المسألة رسائل كثيرة جدا، وعقدت كما هو مذكور في كتب التأريخ والتراجم، عقدت اجتماعات عديدة للعلماء، فمنهم من منع ومنهم من جوز. أما العهد الأول ما قبل هذا العهد فكان الناس في يوم الجمعة يصلون في مسجد واحد، كان الناس يصلون في مسجد واحد، حتى أن من منع قالت مساجد بعض المدارس التي أنشأها بعض الأمراء، قال من المدرسة تنظر إلى محراب المسجد الذي تقام في الجمعة، فكيف أنا في المدرسة وأنا أنظر إلى المحراب؟ يعني وجود المساجد بجانب بعضها بعضا أمر ليس بمحمود ومذموم، وهذا فيه معنى مسجد ضرار، فيه معنى مسجد ضرار. نعم وجود مسجد صغير لكل أهل المحلة لكل أهل الحي يعني يصلون فيه لا مانع، لكن عند الجمعة فالأصل أن تتحقق الجمعة اسما وحقيقة، الأصل أن تتحقق الجمعة اسما وحقيقة، وحقيقتها أن يجتمع الناس في مسجد واحد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يقول قد ألف العراقي في هذه المسألة عدة رسائل يثبت فيها أن الصلاة الأصل فيها أن تجتمع ولا تفترق، الله تعالى أعلم. يقول أخ أنا رجل أدخن ولا أستطيع أن أتركه، ما نصيحته؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما معنى وسعها؟ ما معنى وسعها؟ الأخ لما قال أنا لا أستطيع أن أتركه ليس بصادق، ليس بصادق طبعا، لا ليس بصادق معناها كاذب، لا هو استسلم وبإمكانه أن يقاوم. ما هو الوسع؟ هذه آية مظلومة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آية مظلومة، كثير من الناس يستدلون بها على غير وجهها. علماء الرياضيات لما يقول وسع قال الوسع الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع يطلع الوسع، كان عندنا خزان، خزاننا قلنا ما هي سعة هذا الخزان؟ حزمه. كيف علماء الرياضيات يعرفون؟ يضربون الطول بالعرض بالارتفاع، فبقول عندنا ايش؟ الوسع. شو الوسع عندك الآن؟ والله لو أن الله كما يقول بعض الأمريكان، قرأت كتاب لبعض العلماء الأمريكان مترجم بعربية اسمه هل لك في سيجارة، فيقول لو أن الله أرادنا أن ندخن أحدث لنا في الرأس نافوخ، أضع لنا نافوخا حتى تخرج هذا الدخان، حتى يخرج الدخان شيء طارئ البدن، وما أقبح ذاك الإنسان الذي تسترخي همته وتزول همته ويصبح عبدا بشهوته، ما أقبح هذا الإنسان. إذا من معاني مدرسة رمضان العظيمة تعيد بناء الإنسان وتعيد تحرير الإنسان، تحرره من مألوفه وتحرره من عادته وتحرره من شهوته، إذا الشرع الصيام من عجائبه أنه منع وأذن، يعني أذن لك في الطعام والشراب بس غير وقت المألوف. فالشرع ما يريد أن يعاقبك، الشرع يريد أن تعيد برمجة نفسك، الشرع يريد أن تعيد برمجة نفسك. الدخان يحتاج إلى صبر وصبر. كل من قال لك اترك الدخان بالتدريج كذاب، وعلاج غير ناجح، وعلاج غير صحيح. العلاج الصحيح أن تترك الدخان من أجل الله، وتستشعر بالأجر والثواب من عند الله عز وجل. الدخان حرام، بينا حرمته في هذا المجلس، لكن مصيبة الدخان الكبرى من ناحية شرعية أن صاحبه يألفه ويفعل هذه الصغيرة، دخان صغيرة، يفعل هذه الصغيرة ولا ينكرها، والصغيرة إذا ما أنكرت تصبح كبيرة. وآخر الدخان أنه ممكن المدخن يرفع السيجارة ويدخن أمام الناس، يعني صغيرة يجاهر بها، والصغيرة متى جاهرت بها أصبحت كبيرة. فالمدخن ما يشعر، لا يشعر أنه يأثم، وهذه مصيبة من مصائب. وكل شيء تحتاج ولا يمكن أن تستغني عنه وتصبح يعني عبدا له، فهذا أمر ينبغي للحر ألا يفعل. فمن الحكم التي سمعتها من شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كان يقول: خير عادة ألا تأسرك عادة، أحسن عادة لك ألا تكون لك عادة، خير عادة ألا تأسرك عادة. فالأخ الذي يقول أنا لا أستطيع ترك الدخان هو ظلم نفسه، وعنده الله خلق له إرادة وخلقه على وجه. الدخان شيء طارئ عليه وليس أصلا، فهو يستطيع أن يتركه، لكن هذا الإدمان وهذا المساس أفقده الإحساس وجعله يستسلم لهذا الأمر الضار نفسيا وبدنيا وماليا وأسريا ومزاجا بالإنسان. طيب تأملوا، من علماء النفس يقولون كل مدخن أول سيجارة تعاطاها كان في حالة غير طبيعية، وهذا قامت عليه دراسات كبيرة، الدخان قامت عليه دراسات كثيرة جدا. تخيل معي رجل في الطريق يحمل عصا صغيرة خشبة يضعها في فم، ايش تقول عن هذا الإنسان؟ والله خير من مدخن، والله خير من مدخن. يعني إنسان عنده عصا وكل شوي يضعها في فم يمص العصا ثم يتركها، يقال هذا مجنون، هذا إنسان ليس بسوي. فوالله إن هذا خير من الله، هذا خير من الله. فالواجب على العبد أن يترك الدخان ولا يستسلم. حديث عنهن فإنهن ملعونات، ما معنى هذا الحديث؟ وهل إذا جواز أن الإنسان إذا رأى متبرجة أن يلعنها بعينها فيقول لعنك الله أو عليك لعنة الله جزاك الله خير؟ حديث فلعنهن فإنهن ملعونات زيادة على ما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر الثانية فقالوا: نساء مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. زاد ابن حبان على رواية مسلم فقال: فلعنهن فإنهن ملعونات. سبحان الله، يوجد علاقة بين الأشياء المادية وبين القضايا النفسية. يعني المرأة ممنوعة شرعا أن تكون على رأسها كأسنمة البخل، وورد على لسان بعض السلف وهذا معروف في الأخبار والأثار أن هذه مشطة الزانيات، لأن هذا الصنيع صنيع الزانية، يعني المرأة إذا تعودت ترفع شعرها فوق رأسها يعني سهلة تصبح زانية، كيف ندري؟ في علاقة، هذه العلاقة تخص العلوم التي يعني تمس الإنسان، وللأسف التخصصات العلمية سيئة وقبيحة، يا ريتها توظف لخدمة الشريعة وبيان حكمها. فهذه المشطة سيئة، النبي يقول على رؤوسنا كأسنبة البخت، فكان عند العرب يعرف من تمتشط هذه المشطة هذه علامة على الزنا، الزانية تعرف بها. وتعرف أيضا كما تقول عائشة في صحيح البخاري، كانت النساء اللواتي يزنين يشعلن نيرانا، يحدثني بعض إخواننا في إيطاليا يقول ما زالت بيوت العوائل في إيطاليا تشعل النار من جانبها. هذا شيء عجيب، شيء عجيب. دائما المجتمعين في عمل يجتمعون في مزاج وطبع، وهذا أيضا عميق في النفس البشرية، يعني هذه الموافقات ليست صدفة وإنما لها تحليل ولها علل ولها حكم. طيب، فلعلهن فإنهن ملعونات. هذه امرأة متى ضعف الإنسان ما أسهل أن يزن، فالشرع أمر من يراهن أن يلعنهن حتى يحصن نفسه من شرهن. أنت تستشعر تقول هذه ملعونة، ليش أنت ملعونة؟ لماذا تقول ملعونة؟ حتى تحصن أنت نفسك من شرها، لأن الأمر سهل، الزنا سهل. المرأة التي يعني تظهر مفاتنها ما لا تريد، إما غافلة وإما متعمدة. أحد إخواننا في المسجد هنا يقول كنت شو تسوي واقف على الدور حتى أحاسب، قال فكانت أمامي امرأة شابة متبرجة، قال فأعطيتها ظهري أو جنبي حتى تفرغ ثم أحاسب، قال فوضعت إلى كتفي. تقول تمتع بالنظر إلى يعني خلق الله، ما تكلم هي تقول لهم انظر، هي تقول لهم أعوذ بالله من الشياطين، نسأل الله الرحمة، أعوذ بالله من الشياطين. حال المسلمات وصل إلى هذا الحد، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال إذا رأى الرجل امرأة متبرجة أن يستشعر بلسانه أن هذه المرأة ملعونة، يحتاج أن يلجأ إلى الله عز وجل ويتعوذ بالله منها وأن يلعن. طيب، هذا اللعن على التعيين، تقول لعنك الله، ما معنى اللعن؟ فاللعن إما بمعنى الدعاء عليها، فإذا كان المراد اللاعن الدعاء عليها فهذا يجوز على التعيين، وإما أن يكون مراد اللعن اللاعن أن يطردها من رحمة الله وأن يقرر أنها من أهل النار ومن أهل الهلاك، فهذا ممنوع، وعلى هذا المعنى يحرم اللعن على التعيين، يحرم اللعن على التعيين. إنما يقول لعن الله المتبرجات، لعن الله الكاسيات العارية. فالذي يعني يجوز أن تلعن على التعيين أو على عدم التعيين المعنى الذي من أجله تقول، فإن قلت بمعنى أنك تدعو عليها فذاك أن تقصها، وإن ترتب على إسماعها هذا اللعن فهذا ينبغي أن يكون في السر وفي النفس وما ينبغي أن تسمع. وأما إذا كانت لا يترتب على هذا كان تكون لك ولاية عليا فينبغي إرشادها وتعليمها، فإن أبت وقد قامت عليها حجة فحينئذ تلعن في وجهها. وهذا التفصيل أراه صوابا، والتفصيل هذا يدل عليه حديث المسيء لجاره. شكى رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جار يسيء إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك للطريق. خلاص، أخرج متاعك للطريق. سمعا وطاعة. يبدو لي ولك أن العلاج ليس من جنس العمل. جنس العمل. عمل شمال إيش تظلت تخرج متاعك بشكوى الجار؟ لكن كانوا يمتثلون، فهو شكى سوء جاره إليه وسوء معاملته إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج متاعك إلى قارعة الطريق، فأخرج متاعه للطريق، فكان الناس يمرون به، ماذا تفعل يا فلان؟ قال شكوت جاري للنبي صلى الله عليه وسلم فأرشدني إلى أن أخرج متاعي إلى قارعة الطريق. في الحديث قال فكانوا الصحابة فكانوا يلعنونه. أصبح ناس ما معنى يلعنونه؟ يدعون عليه. فلما رأى الناس هكذا يعني اعتذر من جاره الذي يسيء إليه، فكان علاج نبوي، كان هذا الصنيع علاج نبوي. ولذا العاقل ينظر إلى عواقب الأمور، العاقل ينظر إلى عواقب الأمور. فهذا الدعاء بمعنى اللعب، بمعنى اللعب لا بمعنى التقرير من الخروج من رحمة الله تعالى، مشروع على التعيين. والله تعالى لك. ما حكم حضور البنات الصغيرات لصلاة الجماعة؟ وهل تقطع الصف؟ قطع تقطع الصف. والولد الصغير اقطع الصف، الولد الصغير الذي لا يتوضأ ما ينبغي أن يقف بين الناس. تأتي بإمك غير متوضأ توقف بجانبك، يتوقف بجانبك في آخر الصف لا يقطع الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وحقيقة إحضار الصغار المساجد يعني مسألة شائكة، وفيها محمود وفيها مذموم، وللناس أمزجة، وأبعد الناس عن العدل فيها ذاك الأب المحروم أولاده من الصلاة. فإن رأى الصغار أصابه بغض في نفسه، زعج، صار بقلق. فإن رأى منهم خللا بالغ في بيان الخلل، لأنه هو غير مطمئن أصلا. وأعدل الناس، أعدل الناس في حكم صلاة الصغار في المساجد، إحضار الصغار في المساجد، الأب الحريص على أولاده وعلى صلاتهم، والذي يحرص على إحضارهم بالمسجد. وأحسن من يحضر على المسجد يحضر الولد الذي لا يؤذي الناس. فإذا كان باعث الوالد الولد لا يؤذي الناس ويتعلم في المسجد ويتدرب، فهذا باعث حسن. ولكن على الوالد أن يرعى ولده، وعلى الوالد أن لا يجعل الولد يقطع الصف، ألا يوقفه في الصف ويقطع الصف. أما إذا كان الصغير يتوضأ ويعرف الصلاة، فالمطلوب أن يجعله على أطراف الصف. بعض الصغار يصلي خلف الإمام، فالأصل في الوالد أن ينبه، أن ينتبه. وأما البنت يؤتى بها للمسجد، بنت صغيرة طبعا تقطع الصف، فنحضرها للمسجد، فما ينبغي أن تكون في الصف، ما ينبغي أن تكون في الصف. ولا يمنع يقول الوالد لولده أنت يا ابني وقت غير توضي ما توقف الصف، أوقف كن بعيد عن الناس، وأما وقت توضي يكون في الصف. لأنه الولد لما يتدرب كما قال العلماء، قالوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم مور أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، قالوا من السبع تدرب، من السبع للعشر يتدرب، العشر يحتاج الآن ستر عورة ووضوء، من العشرة ما يجوز له إلا أن يتوضأ وإلا أن يستر عورته إلى آخره. أشقى من يحضر الصغار للمسجد ذاك الرجل اللي بيدخل زوجته، خذها الولد خلصنا منه، خذوا معك الجامع. هذا أشقى الناس، يعني غلب الناس كلهم في المسجد ويتعبهم ويقلقهم من أجل عيون زوج في القاعدة في الدار تجلس أو تطيش تعمل. هذا أشقى الناس، هذا اللي بيجيب ابنه على المسجد هو عارف أنه جايبه ورايح يغلب المصلين وسيقلقهم ويزعجهم، هذا أشقى الناس. فالأصل في إحضار الصغير أن تكون نية صالحة، وأن يعلم الوالد ولده الأحكام الشرعية. متى ينوي الصائم النافلة يعني يعقد نية الصيام؟ جماهير أهل العلم يقولون صائم النافلة بناء على ما ثبت في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأهله فلا يجد طعاما فينوي الصيام، فكانت النية بعد الفجر. جماهير العلماء يقولون قبل الزوال، يكون هذا قبل الظهر، يعني من أراد أن يصوم نافلة سواء شوال صيام شوال أو غير شوال لو صام ونوى الصيام قبل الظهر جاز له ذلك. يعني إنسان نام بعد الفجر ما أكل ولا شرب، استيقظ قبل الظهر قال والله أنا مش جوعان بدي أصوم اليوم صيام نافلة، لا حرج في ذلك لا حرج. أما الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ولا صيام إما محمول على الكمال وإما محمول على الصحة على خلاف بين أهل العلم، ولذا وقع خلاف بين العلماء والراجح أنها محمولة على الصحة وليست على الكمال، والله تعالى. كان في رمضان مخالفات وتجاوزات وأمور مستجدات على صلاة القيام في رمضان، وهناك مباهات وهناك تنافس على السحور والموائد، نرجو بيان الحق في مسألة القيام في رمضان تبقى يعني قطاع القلب قطاع الإنسان لله جل في علاه، هذه مسائل النوايا وفقنا الله وإياك. أخي السائل إخواني المستمعين، إياك أن تدخل في نوايا الناس فتفسد أعمالهم بسوء ظن بهم، إياك أن تدخل على نوايا الناس فتفسد أعمالهم بسوء ظن بهم. نحن نقول لقدم طعام سحور جزاه الله خيرا وهو مأجور عند الله وله أجر وثواب عند الله، ونرجو الله له الإخلاص. أما نقول هذا قدم رياء وهذا مسجد في مباهاة وهذا في طعام أحسن من ذاك المسجد، وندخل في نوايا الناس وهذا مسجد بطول الصلاة الإمام بطول الصلاة عشان يكثر مجيء الناس إليه، هذا ليس عملك، هذا ليس عملك. إياك أن تتدخل في نوايا الناس، دعوا النوايا لمن؟ لله. ليس لأحد من البشر أن يدخل في نوايا الخلق، فالسؤال فيه دخول على نوايا الناس مع يعني سوء الظن بهم. أنت ما أعجبك ترتيبات بعض المساجد ورأيت يعني في اتكيت زائد وفي يعني مبالغة في الطعام والرفاهية تحول لمسجد آخر وسكن. رأيت مخالفة ظاهرة يعني لها مستند ودليل أو مذكورة في تقريرات العلماء فحينئذ انصح وبين. أما أقول هذا مباهاة وهذا ينشق رياء وهذا مدر، هذا بنوايا نوايا نوايا خلق تلقى ليست لك وليست لي، واكتفي بأن تقول يا رب تقبل المعتكفين تقبل الصائمين، يا رب تقبل المتصدقين الذين يعني يطعمون الناس صحورا أو إفطارا. وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع. أصرك أن تجعل لنا مجلسا أنت تسألنا فيه أسئلة الغاز شرعية من باب التروي عن النفس والفائدة العلمية، ولما في هذه الأسئلة من يعني تقوي الملكة في الحقيقة. أنا أقترب، أنا صعب يعني أجعل مجلسا فقط للغاز الشرعية، لكن أنا أقول لمن أراد أن ينمي ملكته في الفقه عليه أن يعتني بالفروق، عليه أن يعتني بالألغاز بالألغاز الفقهية وكتب الأشباه، وعليه أن يعتني بالأشباه النظائر، عليه أن يعتني بالأشباه النظائر. يعني أنا ممكن أعرف حكم مسألة من خلال مسألة أخرى شبيهة بها، أن يلحق بها بإلغاء فارق بعلة جامعة، بل ممكن أعرف بعض المسائل لوجود قواعد طرق استنباط واحدة. إذا بعض علماء اللغة يقول أصول الفقه شبيهة بأصول النحو، قالوا لما؟ قال لأن كليهما معقول مأخوذ من منقول. النحو معقول مأخوذ من منقول، والأصول معقول مأخوذ من منقول. لذا لما سئل بعض الفقهاء رجل سجد للسهو فسهى في سهوه، سجد للسهو فسهى في سهوه، فماذا عليه؟ فأجاب فقال التصغير لا يصغر. قال التصغير لا يصغر، أجاب بإيش؟ أجاب مسألة لغوية، فلو يسأل مسألة فقهية فكان الجواب مسألة نحوية. قال التصغير لا يصغر. فالوجه الجامع بين مسائل الفقه ومسائل اللغة أن هذا منقول معقول مأخوذ من منقول، وهذا معقول مأخوذ من منقول. إذا أردت أن تقوي ملكتك في الفقه، فسبب تقوية ملكتك أن تعرف أشواه النظائر، كتب الأشواه النظائر. إذا درجت كتب الأشواه النظائر على ذكر في آخرها في باب يسمى باب الألغاز النحوية، وألف في الألغاز النحوية جمع من العلماء أجمعها وأحسنها وأبسطها كتاب الإسنوي رحمه الله تعالى. ما رأيك في جماعة الأحباش؟ قلت في هذا المجلس مرات ومرات رأيي في هذه الجماعة، جماعة يعني طبعا هم من أغلى الغلاة، من أغلى غلاة الأشاعرة، ومتعصبون جدا للشافعية. والأحباش عندهم شذوذات فقهية كثيرة، وعندهم تساهل في العورات، عندهم تساهل شديد في العورات، فيرى العورة إذا لم تظهر البشرة فقد سترت العورة. يعني إذا البشرة ما ظهرت للمرأة، لون الجلد ما ظهر، إذا غطيت لون الجلد فالمرأة سترت عورتها، تلبس فيزون، تلبس جين، تلبس تغطي بدنها بطين، تعجن طين وتحط طين على بدنها وما ظهر لون الجلد، خلاص هذا ستر العورة. إذا حدثني بعضهم قد تكون واقفة تدرس، واحدة منهم واقفة تدرس كل أذى ظاهرة، خطرة ظاهرة، بنطال هذا يعني ملصق في بدنها وبتتكلم على ناشطة الإسلام. فهذه الشذوذات ما أنزل الله بها من سلطان، وعندهم تساهل في الاختلاط وما شابه، والكلام عنهم كثير. وأخونا عبد الرحمن دمشقية حفظه الله له مناظرات معهم وكتب عدة كتب بشأنهم. رجل عليه قضاء أيام رمضان وهو كثير السفر وقد ضاق به الوقت، هل يجوز أن يقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟ إذا ما وفق لصيام شوال لا، ويوفق لصيام القضاء، يوفق القضاء. فالمطلوب أن نبدأ بالقضاء قبل أن نبدأ بالأداء، قبل أن نبدأ بأداء الست من شوال. ما تستطيع أن تتصدق وعليك دين، إيش تعمل؟ سديني، سديني، بعد سداد الدين صدق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، هل الذي صام مثلا، امرأة صامت مثلا أفطرت أسبوع وصامت 23 يوم، فبدأت بشوال قبل القضاء، فلو سأل سائل فقال هذه المرأة التي بقي عليها 7 أيام صياما، هل داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان؟ ما صامت رمضان بعد؟ متى تصوم رمضان؟ متى تصوم رمضان؟ حتى تقضي 7. إذا في الحديث من صام 10 أشهر، من صام رمضان، الحديث عند أحمد في رواية عند أحمد في المسند، صوم رمضان 10 أشهر، وصوم شوال بشهرين. كيف يعني صوم رمضان بعشرة أشهر؟ حسنا عشرة ثانية ثلاثين. لما تم رمضان اللي بقي عليه شيء ما أخطر عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشرة أيام ثانية. فهذا التفصيل في الحديث يقوي القول بأن القضاء يقدم على صيام ست شوال. كيف؟ والمقرر عند الفقهاء أن الأصل في القضاء الفور لغة وشرعا، الأمر في اللغة. فلو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء، فجاءه بالماء بعد ساعتين، امتثل الأمر أم لم يمتثل؟ ما امتثل. ولو عاقبه ما أوخذ، لأن الأصل في الأمر المطلق الذي ليس فيه قرائن، الأصل فيه إيش؟ الفور وليس التأجيل. ولذا الأصل في القضاء الفور. طب إيش تعمل قول عائشة؟ كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. تمم القول، تقول كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنشغل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي كثير غزوات، كثير الأسفار، وكثير الوفود. هل نساؤنا كذلك؟ ليس كذلك. فالأصل في القضاء فور، الأصل في القضاء فور، وتقديم القضاء مقدم على قيام النافلة. قدمت للحج كما هو معتاد، ولكن لم أحصل على تأشيرة، فهل يجب علي أن أسعى في الحصول على شرائها من بعض المكاتب، علما أن هناك مخاطرة في ضياع المال وإعادته؟ لا، هذه ترتيبات لأولياء الأمور، والمجاوزة قد حصلت. ومن حج عن غير بطريق غير الطرق المعهودة حجه صحيح. وهناك افتئات في هذا العمل على أولياء الأمور. نعم، من حق أولياء الأمور تنظيم شؤون الحج، من حقهم حتى لا تقع الأمور فوضى، ويحرم الافتئات على أولياء الأمور. لكن من حيث الحج، الحج صحيح، فالمخالطة واقعة. يعني إن سافر في مكة الآن يقول يشترط تأشيرة للقدوم لمكة، ويشترط تأشيرة، الأخ يقول أو السائل يقول يحتمل أن يكون أن يأخذوني ويرجعوني واعد، والأمر قد حصل، والمنهي عنه شرعا لا نعامله معاملة المعدوم حسان. فابقوا في المكان الذي أنتم فيه وكملوا الحج وتوبوا واستغفروا، واستغفروا الله تعالى. هل صحيح أن حضور الغروب في عرفة يجزي عن الحاج، أم عليه أن يقف بعرفة طوال اليوم؟ وما حكم من يتتبع الرخص في الحج يجنب أهله المشقة؟ اختلف أهل العلم في المقدار الواجب تحققه في عرفة، وأسهل المذاهب مذهب الإمام أحمد. فمن وقف في عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار أجزأه، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الأعراب فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما وجدت جبلا أو أطما إلا ووقفت فيه، ما بيعرف عرفة أصلا، أهو أصلا ما بيعرف عرفة، بيعرف إنه في جبل اسمه عرفة لازم نوقف عليه. فيقول أتعبت نفسي وأتعبت راحلتي، فجئتك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وصلى معه الفجر في مزدلفة، يقول يا رسول الله ما وقفت، ما رأيت جبل أو تلة، لو قفت شوي ونزلت، قال قلت لي لو قفت ونزلت ما أعرف عرفة من الجبال وأدركتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وأتم حجه. استدل الشنقيطي رحمه الله بهذا الحديث، فقال هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن عرفة لا بد من الوقوف بها، ومفهومه أشياء، منها أنك لو وقفت قبل عرفة قبل الفجر بلحظة معناها المبيت بمزدلفة ليس ركنا وليس واجبا، ليس ركنا، المبيت بمزدلفة ليس ركنا ولكنه واجب للنصوص الأخرى، لكن ليس ركنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد قضى نفسه. وعليه العلماء أيضا يستفيدون من أن من وقف بعرفة وهو لا يعرف حجه صحيح، فاستفادوا من لو أن رجلا مرض أو أغمي عليه فحمل بحمالة وهو مريض لا يعي ولا يدري ماذا يجري حوله، فحمل بالحمالة فأدخل على عرفة ووقف بعرفة فحجه صحيح. قال فحجه صحيح، هذا الرجل ما بيعرف وين عرفه. فالشاهد أن أي ساعة من ليل أو نهار يجزئ، لكن ما هي السنة؟ السنة المتفق عليها عند أهل العلم أن تكون الوقوف بعرفة بعد الزوال بعد الظهر، وأن يبقى الحاج واقفا بعرفة حتى غروب الشمس، فإذا سقطت الشمس نظر إلى المزدلفة، فإذا سقطت الشمس نظر إلى المزدلفة. وذهب المالكية وغيرهم إلى وجوب إدراك جزء من الليل وجزء من النهار في عرفة. قالوا من لم يدرك جزء من الليل وجزء من النهار فهذا عليه دم، يعني الواجب أن تدرك شيئا من النهار وشيئا من الليل. لكن حديث الأعرابي يدلل على صحة الإجزاء وأنه ليس هنالك دم، لكن هنالك مخالفة للسنة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أن تتبع الرخص لذات الرخص فهذا ممنوع. وأما إن كنت طالب علم وأردت أن تجنب نفسك وأهلك المشقة فأخذت بالرخص المقررة بالعلماء بإذلتها فهذا أمر لا حرج فيه. فقد كان قتادة رحمه الله تعالى يقول الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة من ثقة. فإذا رخص لك إنسان ثقة وأعطاك شيئا يبعد عنك المشقة فالمشقة في شرع الله تعالى لا تراد لذاته، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأما تتبع الرخص ذات الرخص وإن خالفت النصوص فقد قال غير واحد من السلف منهم أيوب السختياني وغيره قال من تتبع الرخص فقد تزندق، قال وقال غيره إذا تتبعت الرخص اجتمع فيك الشر كله، إذا تتبعت الرخص اجتمع فيك الشر كله. والله تعالى. السؤال الثاني، صليت نافلة دون نية الاستخارة قبل البدء بالصلاة ثم حضرتني نية الاستخارة وأنا جالس في التشهد فاستخرت، هل استخارتي صحيحة؟ لا حرج. يعني الإنسان ما بدأ له أن يستخير فصلى السنة ثم وهو في الصلاة تذكر أمرا ما فأراد أن يستخير فلا حرج له أنه استخار. الاستخارة أن توكل أمرك إلى الله عز وجل، الاستخارة كالاستشارة. والفرق بين الاستخارة والاستشارة أن تطلب من الله في الاستخارة أن يتدخل سبحانه وتعالى بقضائه الكوني بأن يسر لك ما فيه خير لك، لك مصلحة تختار فيه فتلجأ إلى الله عز وجل. فالأمر لا حرج فيه إن شاء الله. وما هو التوقيت الصحيح لدعاء الاستخارة؟ قبل التسليم أم بعده؟ بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل، فالدعاء بعده. السؤال الثالث، نزول المني في نهار رمضان بعد مراطفة الزوجة دون جماع، هل حكمه ماثل حكم الجماع في نهار رمضان؟ لا، ما أحد من العلماء على الإطلاق يقولون أن إنزال المني بالاستمناء أو إنزال المني بمداعبة الزوجة من غير جماع حكمه حكم الجماع، لأن العلماء يقولون حكم الجماع صيام شهرين متتابعين، وجماهيرهم يقولون المداعبة والنزول المني بالإرادة حكمه حكم يوم، فقياسه على الجماع قياس مع الفارق. ولذا قال العلماء أو قال بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قالوا المداعبة ما تفطر، قالوا لا كيف تفطر؟ طب أنتم تقولون بتفطر ليش؟ في الدليل قالوا قياس على الجماع، على الجماع. طيب ما ثم بيقولوا المداعبة مثل الجماع؟ أنتم بتقيسوا بتفرقوا، يعني أنت بتقيس على الجماع بالفطر، تقول هذا مفطر مثل الجماع، ولما نسألكم عن الكفارة بتقول الكفارة بتختلف، فكيف قياس مع التفريق؟ يعني كيف أن تقيس على الجماع ثم لا تقيس حكم الجماع؟ قالوا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عن ربه في الحديث القدسي يقول يدع شهوته من أجلي، يدع شهوته من أجلي. قلنا هل تقولون به على العموم؟ لا تقول به على العموم. لو رجل ضم زوجته وما وزع شهوته أو قبل زوجته ولم يمني، هل تفطروه؟ طب هذا ما وضع شهوته من أجلي، فكيف تستدلون به يدعو شهوته من أجلي؟ وأنتم ترون صورا تقولون بها وما وضع شهوته من أجلي. ولذا القياس كما قلت لا يقول به أحد. الأشباه النظائر لمن؟ الأشباه النظائر كتب جمع كبير من العلماء في كتب الأشباه النظائر، من أشهرها كتاب السبكي، ومن أشهرها كتاب ابن الوكيل، ومن أشهرها كتاب ابن النجيب، ومن أشهرها كتاب السيوطي، ومن أشهرها كتاب ابن الملقن، من أشهرها كتاب ابن الملقن، وكتاب السبكي وابن الملقن من كتب الجامعة الطيبة. هناك شرح غمز عيون البصائر في شرح أشباه النظائر، هذا الكتاب غمز عيون البصائر نقول شرح 4 مجلدات وطبعته رديئة، ويسر الله لي نسخة من مكتبة راغب باشا بخط صاحبه الحموي، صاحبه الحموي، وهو شرح لكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وهو على مذهب الحنفية. هل رفع اليدين بين الركعتين في الصلاة الرباعية يكون دائما أم أحيانا؟ الرفع يكون غالبا، الرفع يكون غالبا، ويجوز أن يكون جالسا وأن يكون قائما. هل هنالك دليل على قراءة المعوذات 3 مرات بعد الفجر والمغرب؟ أما 3 مرات فلا، وأما المعوذتين فنعم. وفي رواية أبي يعلى المعوذات، في رواية المعوذتين، في رواية المعوذات. والفرق بين المعوذتين والمعوذات أن المعوذات تدخل فيها قل هو الله أحد، وأن المعوذتين إنما هما قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ففي رواية أبي يعلى المعوذات، فالرواية التي فيها المعوذات تدخل فيها قل هو الله أحد، وهذه من أذكار الصباح والمساء وليست من أذكار الصلوات. فلو قرأ الإنسان المعوذات الإخلاص والمعوذتين فجرا ومغربا فهذه لا حرج فيه، وهي من أذكار الصباح والمساء وليست من أذكار الصلاة. ما المقصود بأبو هريرة في مسلم بالصيام 3 أيام كل شهر؟ هل هي أيام البيض أم يحمل الحديث على إطلاقه؟ أحسن الأخ السائل، أحسن الأخ السائل بقوله أيام البيض، فمن الخطأ كما قال الإمام النووي الأيام البيض، تقول صمت الأيام البيض، ويقول الأيام البيض، ويقول أخ أيام البيض، أيام البيض، أيام البيض، أيام الليالي البيض، الليالي البيض، ما تقول أيام البيض، كل أيام البيض. بعض الناس يقول 6 البيض، صوم 6 البيض، شو 6 البيض؟ كل أيام السنة بيض يا جماعة، في يوم أبيض يوم أسود. فمن الخطأ أن تقول صيام 3 أيام البيض، هذا خطأ. الصواب أن تقول صيام أيام البيض. شو يعني أيام البيض؟ يعني ليالي البيض. فالليالي منها البيض وهي 13 و14 و15 الذي يكتمل فيها القمر، فتكون بيض، فتقال أيام البيض على حذف المضاف بعد أيام، أيام ليالي البيض. طيب ثلاث أيام تجزئ. وكان بالأخ يسأل عن حديث صحيح حقيقة مهم وصفة نبوية لمن في قلبه شيء المسلمين، وأنا أنصح أهل التكفير والذين يستحلون الدماء والذين يبغضون المسلمين أنصحوا به، فهو دواء نبوي له. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصبر. الذي يذهب الحقد والضغينة والكره واستحلال دماء المسلمين، هذه الوصفة النبوية. صيام شهر الصبر، ايش مراد شهر الصبر؟ رمضان. إذا قال غير واحد من السلف في تفسير قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قالوا استعينوا بالصيام والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، قالوا استعينوا بإيه؟ بالصيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر. هل هذه الأيام الثلاثة أيام البيض؟ إن كانت فنعمها، فإن لم تكن فصيام أي ثلاثة أيام تجزئ. كانت تصوم ثلاثة اثنين وخميس مثلا، وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام، هذا تداخل ونية، صيام يوم بأكثر من نية، وهذا أمر حسن والله تعالى. ما صحة حديث ترقب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ حديث جابر في الترمذي. يحسنه جمع من أهل العلم، وشيخنا رحمه الله تعالى ذكره في غير كتاب من كتبه وصححه، ومنها كتاب صحيح الأدب المفرد. أخي يقول: سلام الحار إلى فضيلتكم. السلام مع الحرارة أمران متناقضان لا يجتمعان، فلا تقل سلام حار. السلام مع الحرارة أمران مجتمعان، وجزاك الله خيرا على سلامك. جزاك الله خيرا على سلامك. طيب، هل كل جمرة يكفر بها كبيرة؟ يكفر بها ذنب وليست كبيرة. والرواة، الرواة يذكرون الكبائر، بعض الرواة لا يضبطون. مثلا حديث عند الحاكم: ما غسل ميتا فكتم عليه كفرت له أربعون كبيرة. بعض الرواة يقول كبيرة، بعض الرواة يقول ذنبا. والصحيح الذنب وليست تربية كبيرة، وليست تربية كبيرة والله تعالى. ما المقصود بمقدار الرمح مع طلوع الشمس؟ يعني تنظر في الأفق فترى الشمس، فتقدر الشمس على الأفق، يقول تقول مسافة رمح أو رمح. هذا وقت الضحى، هذا وقت الضحى، وهذا الوقت أيضا وقت صلاة العيد. هذا أيضا وقت صلاة العيد، هذا مذكور في صلاة الضحى، مذكور في الأحاديث. وقت صلاة العيد أيضا مذكور في بعض الأثار. وظن لي من جماعة الكناني المقدسي كتاب فلق الصبح في أحكام الظهر، هل يجوز لأي شخص أن يخطئ عالما في مسألة من المسائل؟ إذا اتبع سنن العلماء وطريقتهم في الإثبات، إذا كانت هذه المسألة عليها أدلة عقلية أو في الاستنباط، فحينئذ هو عليه أن يحسن الظن بالعالم ويقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول شيخ الإسلام: إذا رأيت إمامك خالف حديثا ماذا تصنع؟ قال: فقل لإمامي عذر، لعله لم يبلغ، لعله لم يصح عنده، وقل، وهذا علم عدم. قال: وقل إمامي معذور بتركه لهذا الحديث، وأنا معذور بتركي لقول إمامي، فاتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع قول إمامك. فإذا رأيت إماما خالف حديثا فحسن ضبه ووسع المعابير ولا تتبع تبع الحديث. أيهما أفضل، النزول إلى صلاة الجماعة مبكرا أم الانتظار بالبيت لصلاة السنة؟ وكيف يمكن الجمع بين الأمرين، النزول المبكر ولا سيما مع صلاة الصف الأول؟ يمكن الصلاة التي لها سنة قبلية تأتي مبكرا، والصلاة التي لها سنة بعدية تصليها في المسجد، فتحفظ من الأمرين، تحفظ من الأمرين. لو يعلم الناس في التبكير الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الاستهام. هل يجوز الكذب خوفا من الحسد؟ تورية ليست الكذب، والعلاقة بين التورية والبيان علاقة عكسية. يقول الإمام ابن القيم في الإعلام الموقعين: متى كان البيان حراما كانت التورية واجبة. إذا بينت فتضرر بعض الناس فورد. لذا كان عثمان يقول كما في موطئ مالك: دسموا مقرة الصبي، دسموا نقرة الصبي. ولد مزيون جميل تخاف من الحسد، يقول وسخ نقرته، قال النقرة اللي تحت الشفة، يعني خليه يبهدل عند الحاسد. إذا كنت تظن أنه هذا حاسد ما تخرجوا عليه بأحلى، يعني بأحلى لبس وأحلى شكل وأحلى، يعني تتركه على حاله. دسم النقرة، قال النقرة الشيء الذي يكون تحت الشفة، هذه النقرة، النقرة التي تكون في منتصف الجقد، لا أقول لحية، الجقد. دسموها يعني وسخوها، وسخوها يعني. مراد عثمان رضي الله تعالى عنه واحد يحسد، ما تظهر نعمة الله عليك، ما تظهر جمال ابنك، ما تكذب لكن ما تظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل ذي نعمة محسود. الآن مشكلة كيف إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حديث عمران بن حسين، وحديث حديث فإن كل ذي نعمة محسود. لا، ما في مشكلة، اظهر نعمة الله عليك في من عند من يحبك، عند من لا يحسدك. الذي يحسدك اخفي نعمة الله عليك، واللي ما بيحسدك اظهر نعمة الله عليك. وهذا يقتضي أن يكون العبد صاحب فراسة، العبد النبي صاحب فراسة، يعرف الناس. بعض الناس ما يميز بين الناس، فحتى تجتمع الأمور تكون على هذا الحال، والله تعالى. هل يعاقب العاصي من موحدي في القبر كما يعاقب الكافر؟ إذا يجب على سؤال ملكين ما نبغى، والجواب صمام الأمان فيه عدل الله، لكن الله جل في علاه قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، لكن قد يشترك العذاب. لكن إذا اشترك العذاب في أصله فيختلف في مدته أو في نوعه، والله تعالى. هل يعد جلوس جلسة الاستراحة في صلاة الجماعة تأخر عن الإمام؟ لا، في الصحيح كنا ننحني للسجود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن جبهته من الأرض. يعني متى كان الصحابة ينزلون للسجود؟ يعني هذا معنى الإمام يسبق قليلا، الإمام يسبق المأمور، فلما الإمام يمكن جبهته من الأرض كانوا ينحنون. فهذا الإمام يقول: أنت أخرت قليلا في جلسة الاستراحة، فهذا ليست مخالفة للإمام والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.